الحديث المتقدم صفحة 31 السطر الخامس 1559 السطر الخامس 1559 رقمه في النسخ الأخرى لغير هذه. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد. أحد معه السلام دار السلام؟ حدثنا من؟ أحد مع التأصيل دار التأصيل؟ كان في واحد ذاك اليوم حضر مع دار التأصيل ما أتيت بها. نعم عند 1559 حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير ابن حرب دار التأصيل الرسالة دار التأصيل مع أحد؟ أيوة 1559 حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير حد مع دار السلام مكتوب عندك إيش؟ مكتوب عندك ابن خيثمة؟ مكتوب إيش عندك؟ حدثنا زهير ابن حرب وبعدين بين قوسين أبو خيثمة إيش؟ كاتب الصواب أبو خيثمة؟ هو أبو خيثمة أكيد سواء زهير بن معاوية ولا زهير بن حرب. ها زهير بن حرب أي طبعة دار السلام زهير بن إيش عندك؟ الحرب أي دار السلام؟ وأنا على وجل من هذا لأن هذا يحيى بن سعيد هذا المدني وليس القطان. هذا يحيى بن سعيد الأنصاري المدني أخبرني أبو بكر محمد بن عبد الحزم هذا مدني ففي النفس شيء من أنه زهير بن حرب لأن زهير بن حرب في طبقة شيوخ مسلم فأخشى أن يكون زهير بن معاوية. إيش برنامج كتب التسعة؟ وش برنامج كتب التسعة؟ برنامج يعني محكم هو لكن نحن ما نحول على البرنامج إلى تحفة الأشراف. من يراجع تحفة الأشراف؟ راجع واحد من ثاني أبو معاذ. طيب أنا أظنها زهير بن معاوية ولكن تحفة الأشراف. ولذلك سبحان الله شوف يا أخوان الأجهزة وهالنسخ وكل شيء ويبقى الحفظ هو المقدم. المزي رحمه الله الذي يطبع كتاب من الكتب الستة ما يقابله من أوله إلى آخره على تحفة الأشراف لا يكون عمله متقنا مثل الآن كلهم زهير بن معاوية بن حرب هذا عندي في نظر شديد والمزي سيكون إن شاء الله يكشف هذا فتراجعوا تحفة الأشراف تشوفون هذا الإسناد. هذا المزي رحمه الله له قصة كانوا يقرؤون عليه ونسخ نسخ متقنة يعني من مثل نسخنا هذه نسخ حفاظ وباستماع فكان يغفو أحيانا ما ينام إنما يغمض عينيه ثم ينتبه إذا أخطأ ويصحح فقال له الصفدي من نسخة الصحيحة إلا أنت لما كثر من هذا أن يصحح لو هذا هو يغفي رحمه الله وهو يغفو قال له من نسخة الصحيحة إلا أنت. لذلك تحفة الأشراف كتاب عظيم لابد دائما من النظر فيه في مشكلات الأسانيد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.